وقوف. وقوف على كل حال الوقف مصدر وقف اللازم أو المتعدي. متعدي متعدي متعدي. وقف باب الوقف مصدر وقف اللازم أو المتعدي. متعدي متعدي المتعدي. أين وقفه أي أوقفه. طيب هو مأخوذ من الإيقاف أوقف الشيء يعني منع من التحرك. طيب لكن بالاصطلاح قال هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. هذا الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل يعني العيب العيب المنفعة منفعة العيب. تحديثها عن أي شيء؟ تحديثها عن التصرف يعني يحدثها فلا يتصرف فيها لا ببيت ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك يحدثها. تسبيل المنفعة يعني إطلاق نطلق المنفعة يجعل المنتفع حرا طريقا يفعل ما يشاء. ولنضرب لهذا مثلا قال رجل بيتي هذا وقت بيتي هذا وقت. البيت نسميه ايش؟ الاصل. اصل سميه اصل هو الاصل. سكن البيت منفعه. سكن البيت يجوز ان يسكنها من وقف عليه البيت لنفسه ويجوز ان يمنحها لشخص ويجوز ان يؤجرها وتاجير المنفعه كبيت. فالان المنفعه مطلقه هنا كل لا مطلق مسبب والاصل محفوظ. فاذا قلت وقفت داري على فلان وقفت داري على فلان صارت الدار اصلها محفوظ. لا يمكن لفلان ان يبيعها ولا يمكن ان يرهنها ولا يمكن ان يهبها ولا تورث بعده. لكن منفعتها ايش؟ له تصرف له مسبب مطلقه. ان شاء سفر وان شاء اجر وان شاء رهن المنفعه وان شاء ترك لا ينتفع بها لا بسكن ولا بتاجير ولا بغيره لانه حر فيها. واضح؟ طيب وهنا نسال هل الأصل هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تعرف في الجاهلية. ولهذا يقال إن أول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد فتح خيبر. فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر لأن يعني خيبر نصفين بعضها قسم. أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله عنده وأحب أمواله إليه. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كلما كان المال أنفس تمسكنا به أكثر. الصحابة كلما كان مال أنفس بذلوه لله بذلوه لله. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحة النخل مستقبلة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا المال الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة، لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عند هذا المال. وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حيث شئت، فضعها حيث شئت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دخل دخل، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. صحيح هذا ذكر. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته وبني عمه. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذا الأرض في خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده، جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين: الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أرجح الناس عقلا وأسده رأيا، والثاني التشريع، لأن عليه الصلاة والسلام مشرع، فاستشارته تتضمن الأمرين: الاستنارة برأيه، والثاني الاهتداء بشرعه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حبس أصلها وتصدق بثمرتها، يعني امنع أصلها إذا وجع ثمرتها صدقة. ففعله وتصدق بها بالفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف، تصدق بها في مصالح الخير. فكان هذا أول وقف للإسلام. طيب، السؤال الثاني: هل الوقف سنة أو جائز أو واجب أو محرم؟ نعم، نقول الأصل فيه الجواز، لكن إذا وقف لسبب الخير صار مستحبا، صار مستحبا، ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان. إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم، هذا البيت لطلبة العلم، قال لله علي النذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم، وجب عليه، لأن ذلك من الطاعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطل. فالأصل فيه الحل، ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير، ويكون واجبا لماذا؟ في النذر، ويكون حراما إذا اشتمل على محرم في مآله أو في توزيع، في مآله أو في توزيع. فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا وقفه على شيء محرم قال: هذا وقف على أهل القبور، على أهل القبور. في ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر، يضربون القبور ويسهرون بالأغاني، قال: هذا وقف على أهل القبور والأغاني. يكون حلال ولا حرام؟ حرام. وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافل شرعا، يجب إبطاله شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الوقت قد يكون حراما. والمؤلف رحمه الله لم يغير حكمه، لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف، وهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريم. أخذنا الآن ثلاثة أمور، الأربع: تعريف الوقت لغة، وتعريفه اصطلاحا، وهل هو من ما جاء في الإسلام أو مما كان معروف في الجاهلية، والثالث: ما هو أول وقت الإسلام، ما هو أول وقت الإسلام، والرابع: حكم الحكم. طيب الحكم التكليف عرفناه، أما الحكم الوضع قال ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. بين المؤلف في هذا الكلام صيغة الوضع أنه يكون بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني أنه ينعقد إما بالقول لأن يقول وقفت داري وقفت داري وقفت سيارة وما أشبه ذلك، أو بالفعل الدال عليه. لابد الفعل لابد أن يكون قرينة تدل على أنه أراد الوقت. مثاله قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. رجل حوش أرضا، حوش أرضا وجعل بعضها مسقفا وبعضها مفتوحا ووضع فيها منارة وأذن للناس أن يصلي، نقول الآن صارت هذه الأرض وقت، وما قال وقفت الأرض، ما قال هذا أبدا، ولكن نقول حصل الوقت لماذا؟ بالفعل الدال عليه، بالفعل الدال عليه. فإن تسوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضها وفتحها للناس يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدا على أنه أراد أن تكون مسجدا، فتكون هذه الأرض مسجدا ولا يمكنها أن يتصرف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره لأنها خرجت عن ملكه. كذلك إذا جعلها مقبرة وآذن للناس بالدفن فيها، سور أرضه وفتحها، فتح وقال للناس من أراد أن يدخل في الأرض فليدخل، ولما دفن قبر أو قبران رجع تلون الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي. يعني رجل أنت أذنت للناس بالدفن فيها ودفن فيها من دفن، قال أما من دفن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي، ماذا نقول له؟ ليس لك ذلك، نقول ليس لك، لأنك صورتها بصور واحد وأذنت للناس في التهدي فيها، ومن المعلوم أن الناس لن يدخلوا فيها جميعا في يوم واحد. فإذا الأرض خارجة عن ملكي وهي وقف ولم ينفع أن ترجع فيها. طيب إذا قال هل أنا وقفته؟ هاتوا ثبوت اللي وقفته، ماذا نقول؟ نقول فعل الدال على هذا، نقول أنتم لم توقفها باللفظ ولكن في الفعل الدال عليه. إذن الوقف له صيغتان ينعقد به، صيغة قولية وصيغة فعلية، لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها. طيب لو أن رجلا عنده أرض، عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين، فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض، يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت، فهل نقول إن هذا الطريق صار وقفا؟ ليش؟ مسجد قريبة دالة، لأن هذا لا يدل على الوقف. كثير من الناس إذا لم يكن محتاجا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرثها وسد الطريق. إذا لا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقف، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك، هذا هو الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا قرينة قرينة ظاهرة قرينة ظاهرة نعم. طيب صار الصيغة الآن للوقت صيغتان، الصيغة الأولى قولية والثانية فعلية. طيب الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قال المؤلف: وصريح وقف وحبس وسبب. صريح الوقف وقف وحبس وسبب. فإذا قال وقفت بيتي على كذا فهذا فهذه صيغة صريحة سننا صريحة هذه صريحة ما تحتاج إلى بمجرد ما يقول وقف صار وقف. إذا قال حبست بيتي حبست بيتي فهذا لفظ صريح يكون البيت وقفا بمجرد قوله حبست. طيب سبل كذلك صريح يكون الوقف يكون البيت وقفا بمجرد هذا القول ولا يحتاج إلى ذلك. طيب هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول حبست وسبلت ووقفت؟ لا يكفي واحد لا يحتاج يكفي واحد. ونجد في بعض الكتابات بعض الكتاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوقت يقول وقفت وحبست وسبلت وأبت وحرمت وتصدقت يجيب كل الأظهار. هذا غلط ومجتهد لكنه مخطئ، وذلك لأن العقول لا يحتاج إلى تفرق صيغي. وإلا لقلنا إذا قال الرجل للشخص لزوجه زوجتك بنتي قال قبلت، أنكحتك بنتي قبلت، ملكتك بنتي قبلت، جوزتك بنتي قبلت، نكرر هذا ولا لا؟ لا ما نكرر، لأنه ينعقد العقد بأول صيغة فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فلهذا يعني ربما يعرض عليكم مثال وقف مكتوب فيها فلان وقف حبس وسبل وحرم وأبدا، أنا قرأت كل هذا قرأت. لكن بعض الكتاب يجتهدون وليس كل مجتهد مصيبا فيخطئون، يقول بدل من هذا بسم الله الرحمن الرحيم وقف فلان بيته على فلان نصف صف أخسر نصف صف يكفي والله تقبل الله منه. يعني يصلح أن يقول حضر عندي فلان ابن فلان متعين الرجل فوقف بيته الفلاني على الجهة الفلانية تقبل الله منه وتذهب به المحكمة وتصدق عليه. وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس منه فائدة فهو من باب التنفر ولا ينبغي أن يكتب. نعم حسن المسجد إيش؟ إذا أراد أن يهد المسجد في كده. إذا أراد؟ المسجد يبنائه. يهدمه من جديد. نعم. وضعوا مسجد قريب من استعارة حتى يبنهم من جديد. هل يحدث أصل المسجد؟ ثانيا. وش يقول في هذا السؤال؟ يقول لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يبنى. فهل تكون هذه الإعارة وقفا؟ لا لا ما تكون وقفا معروف أنه إعارة. نعم لو بعد أن أوقف وكتبت الوثيقة قال بطلت قبل أن تصدق من المحكمة يقبل من ذلك وش تكون؟ يقول رجل قال وقفت بيتي وقبل أن تصدق من المحكمة رجع يقول لا حتى ولا تمس العقد. يعني لو في المجلس قال وقفت بيت الفلاني قالوا جاء الجو وابن حلال لا توقف البيت هذا يوقف البيت الثاني نزل وخل هذا اللي كنت وعدت قال هون اشهد وان جاء الوقف البيت الثاني صار بيتنا ما يصح اقول يصح الرجوع ولا لا ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع اين من قال قال الشيخ الدين ما قال مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث بعد ما مات الثلاثة قال ما لك مشايخ وقال دعوا المشايخ هم يقتلون يعني يقتل الشيخ هنا كبير ربنا يعني نحن محبوسين خلي يصبح الدرس إذا كان في مشاكل لا الله يهديك خلي مشاكل الدرس الخطير بسم الله على كل حال المسألة غيرها يعني مثلا لو وقف على جهة وانقطع نتلقى هذا وقف على فلان على زيد ولم يذكر بعده شيء ومات زيد هل يعود الملك للواقف ولا يعود لورثته؟ أنا أقول هل يعود له أو لورثته أو للمساكين فيها خلاف ستذكر إن شاء الله إذا يعني ما يسمون هذا إذا انقطع في الجهة إذا انقطع على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود مجد لأنه أخرجه لله فلا يمكن يعود مجد لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا في هذا الخلاف والقول بأنه يعود مجد قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من مجد فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت ويشترط فيه المنفعة دائما مع عين ينتفع من معين من عين من ينتفع به من معين من معين من معين من معين ينتفع به ينتفع به من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقارب وحيوان ونحوهما بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبق لنا أن الوقف شرعا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبسا تعال يا أخ فيبقى الأصل محبسا ممنوعا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك والمنفعة المنفعة مسببة يعني أنها ملك للموقوف عليه طيب إذا حبس نخلا فالنخل يبقى والثمرة سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء وسبق لنا أن الوقف مما جاء به الشرع الإسلامي وليس معروفا بالجاهلية وأن أول وقف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه أي الوقف سنة إذا كان على إيش إذا كان على بر فهو سنة وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين قولية وفعلية وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته دارا أن يجعل داره مسجدا ويأذن الناس إذنا عاما بالصلاة فيه وقلنا مثل أن يسور أرضا ويجعل فيها منارة ويسقف بعضها ويقول للناس صلوا في هذا فتكون هذه الأرض وقفا وكذلك لو صورها وجعلها مقبرة أذن الناس في الدفن أذن لهم في الدفن فيها صار هذا وقفا وإن لم يقل إنها وقف

مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك. الثانية أن لا ينوي ذلك، أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها مؤقتة، أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة. فقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفا ولو نوى خلافها، لأن هذه النية تعارض الواقع. فإن من جعل أرضه مسجدا فإن المعلوم أن المسجد سوف يبقى، فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ من جعلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى، فكيف تنوي خلاف ذلك؟ طيب، الحالة الثالثة أن لا ينوي هذا ولا هذا، لا ينوي أنها وقف ولا أنها غير وقف، فتكون وقفا لا إشكال فيه. إذن لا إشكال في أنها تكون وقفا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟ إذا نوى أنها وقف، وإذا لم ينوي شيئا. الحالة الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عارية، فهذه محل خلاف بين العلماء، وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك. ثم قال المؤلف: ويشترط فيه المنفعة دائما. يشترط فيه يعني في الوقف، والله أعلم. نقف على هذا الشرط. نعم نصر. على أن كنا ضرب فلان، نعم، ولكن فلان يعني أبى أن يكون ناظم على هذا. أي نعم. فهل لا يكون الوقف؟ لا، يثبت الوقف. يثبت الوقف. أي نعم، يثبت الوقف ويعين القاضي ناظرا. نعم. أحيانا بعض الناس يوقف أرضا مقبرة بدون تحديد، ما يحدد المسافة، ثم إذا رأى اتسعت يقول أنا سأكتفي بهذا. ثم إذا رأى المقبرة اتسعت يعني كثرة الموتى، يقول أنا أتوقع عند حد معين. طيب، ذلك؟ ما في بحث، ما دام لم يعينها فله، إذا قبر 10-20 يتوقف. يأتي رجل ويجعل ألف باب هذه المقبرة ويؤجر هذا القبر بمبلغ معين. كيف؟ يؤجر هذا القبر بمبلغ معين. لا، ما هو بقى ليس بوقف. والإجارة هذه كيف تصير؟ الإجارة كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟ لا أدر، أنت اللي جبت السؤال. لا بأس، إذا كان شراء انتهى، ما في إشكال. لكن أنت أوردت السؤال على أنه إجارة، فحدد المدة الآن وإلا انسأل. طيب، 10 سنوات، هل نعلم أن الميت يبلغ 10 سنوات؟ الغالب. لا، مو على كل حال، الغالب تختلف الأراضي. لعلى كل حال يصح أنها يعني تشترى، لا بأس. الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلغ إعارة، لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عوضا فإنها تكون مجهولة، لأننا ما ندري متى يبلأ. هنا عارية ولم يصدق بأنها عارية. نعم. كيف نقول يرجع؟ هنا نقول يرجع وما نوجه. هنا مثلا الأرض وصورها وجعلها مسجدا بنية إذا بني مسجد آخر هذه لابد أن يصرح ولا تكون وقفة، لابد أن يصرح بأنها عارية. ثم هناك قرائن، مثل إذا وضع فيها مسجدا موقتا، أو علمنا أن فيه أن حوله أرض ستكون مسجدا، عرف أرى أنها عارية. المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة،